الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا في الحصة الماضية قد ذكرنا أربعة من الاستثناءات من الكفر اللفظي. الآن إن شاء الله نتكلم عن الحالة الخامسة، وهي حالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع، يعني أن يفهم الشخص حديثا أو آية على غير وجههما فيظن أن هذا هو الحكم في الشرع كما فهمه، وحقيقة الحكم ليس كذلك، يشكل عليه الأمر لأنه لم يكن سمع من المسلمين أن الحكم غير ذلك، إنما سمع الآية أو الحديث فأساء الفهم، ما فهم على الحكم على وجهه. في كثير من هذه الأحوال، في كثير من الأحيان، في مثل هذه الحال الشخص لا يحكم عليه بالكفر إذا قال هذا الحكم على خلاف الصواب، إذا أتى تلفظ بالحكم على خلاف الصواب. لماذا قلنا في كثير من الأحوال؟ لأنه في بعض الأحوال يكفر ولا ينفعه تأويله للخلاص من الكفر، هذا إذا كان ما قاله، فإذا كان تأويله يناقض أصل الشهادتين، أصل معناهما، كأن فهم آية خطأ فظن أن العالم نوع العالم لم يخلقه الله، فإنه يكفر ولو كان قوله هذا بسبب سوء فهمه للآية، ولو كان يظن أن هذا الذي جاء في الدين لا ينجيه هذا من الوقوع في الكفر، لأن هذا الكلام يعاكس ضد أصل معنى الشهادتين. إنسان فهم خطأ آية أو حديثا فظن أن الله تعالى جسم، أو أن الله منبث في كل الأماكن، أو أن الله تبارك وتعالى هو العالم والعالم هو الله، يكفر ولو كان متأولا، لو كان هو ظن أن هذا معنى الآية أو الحديث، لأن كلامه يناقض أصل الشهادة، لأن أصل إيمانه ما صح. أما لو فهم آية خطأ أو حديثا خطأ فظن أن معنى الحديث أو الآية عدم تحريم شرب الخمر، ولم يكن سمع من المسلمين أن الخمر حرام، ما سمع أن المسلمين كلهم يقولون الخمر حرام، ما عرف، لو فرضنا يعيش بعيدا عمن يعرف هذا الحكم، بعيد وحده، بعيد عن باقي المسلمين، بعيد عن من يتكلم أمامه بهذا، ما سمع، أو قريب من المسلمين لكن لا يخالطهم في الأمور الدينية، ما سمع قط، ما سمع أن المسلمين هذا هو ما يقولونه، ثم سمع آية فهمها خطأ، ظن أن معناها أن شرب الخمر يجوز، مثل هذا لا يكفر، لأن هذا التأويل، هذا الخطأ الذي أخطأه هو بسبب سوء فهمه لآية أو حديث، أصل اعتقاده صحيح، ما عنده خلل في أصل العقيدة، إنما ظن أن الشرع هكذا يقول، لذلك قال هذا لا يكفر، إنما يصوب، يقال له هذا ليس الصحيح، الصحيح كذا وكذا. مع أن هذا الأمر كما تعرفون معلوم من الدين بالضرورة، يعني الجاهل والعالم يعرفها بالأصل، لكن أحيانا قد يوجد من لا يعرف. في مثل هذه الحال إذا فهم آية خطأ أو حديثا خطأ، تأول الآية أو الحديث على غير معناهما فقال يجوز شرب الخمر لذلك لا يكفر. وهذا الذي ذكرت لكم تماما حصل في زمان سيدنا عمر، أكثر من واحد، بعض الصحابة ما كانوا سمعوا تحريم الخمر ثم قرأوا آية من القرآن ما فهموا منها أنها حرام، بل فهموا أنه يجوز. لما عرف سيدنا عمر بذلك ما قال لقد كفر، إنما سيدنا عمر أمر بجلدهما، قال فإن رجعا إلى ذلك، إذا قالا بعد الآن أنه يجوز يقام عليهما حد الردة. لا، لماذا؟ لأنهما الآن عرفا أن المسلمين يقول، كل المسلمين يقولون الخمر حرام، فإذا قالا بالحل يكونان قد كذبا الشرع. ومثال ذلك الذين منعوا الزكاة في زمن سيدنا أبي بكر، هؤلاء ليس أنهم امتنعوا عن الزكاة لأنهم يريدون أن يعصوا الله، لا، امتنعوا عن الزكاة لأنهم ظنوا أن امتنعوا عن دفعها لأنهم ظنوا أن الزكاة لا تجب عليهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم فهموا آية من القرآن على غير وجهها، ما كانوا عرفوا سمعوا أن الزكاة واجبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، إنما كانوا يظنون أنهم كانوا يدفعون الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يستغفر لهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الذي كان يصلي علينا، الذي كان يدعو لنا مات، لماذا يأخذ أبو بكر منا؟ فرفضوا لأنهم ظنوا أن هذا هو الذي يأمر به القرآن، لأنهم ظنوا هذا هو الحكم في القرآن. وأنتم تعرفون أن وجوب الزكاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، لكن هؤلاء ما كانوا يعرفون وتأولوا الآية على غير معناها، فلذلك قالوا لا يجب علينا. وكان عندهم شدة من قادوا لأبي بكر لما قال لهم عليكم أن تدفعوها، بل تجمعوا وتقوى بعضهم ببعض، فاحتاج أبو بكر إلى القوة حتى يجبرهم على دفع الزكاة، لذلك قاتلهم. ليس أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، إنما قاتلهم لأنهم ارتدوا عن دفع الزكاة. وهكذا كل حال تشبه هاتين الحالين اللتين ذكرناهما. أما الآخرون الذين قاتلهم أبو بكر والمسلمون فقاتلوهم على الردة، على الكفر بالإسلام، ليس لأجل دفع الزكاة، ليس لإجبارهم على دفع الزكاة. أبو بكر كان مأمورا بما أنه الخليفة أن يقاتلهم في تلك الحال لدفع الزكاة، لهذا قاتلهم. أحيانا في بعض الأحوال الخليفة يكون مأموما بأن يقاتل المسلمين، أناسا مسلمين، كما في الحال التي ذكرناها، وكما في حال مقاتلة سيدنا علي لمن خرج عليه، لأنه كان خليفة راشدا واجب الطاعة. أليس قال أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين؟ أمرت ممن أمر يعني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بذلك، يعني النبي أخبره أنه سيكون في حال يجب عليه مقاتلتهم، إذا صرت في هذه الحال فقاتلهم. الفرقة الأولى هم الناكثون، يعني الذين نكثوا بيعته بعدما بايعوه خرجوا عن طاعته. القاسطون يعني الذين حاربوا خرجوا عليه بغير حق، ما بايعوه وخرجوا عليه بغير حق، لأن هؤلاء كان يجب عليهم طاعته حتى لو لم يبايعوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن دعوة المسلمين تحيط من وراءهم، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد خليفة وجبت طاعته على باقي المسلمين ولو لم يبايعوه هم، ولا أوفدوا عنهم من يبايعه. الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان هم الذين بايعوا عليا، فكما ثبتت البيعة لأبي بكر وعمر وعثمان تكون ثبتت لعلي. الفرقة الثالثة هم المارقون، يعني الذين هم الخوارج الذين مرقوا من الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا بهذه الأمور الثلاثة التي ستحصل، وقال له عليك أن تقاتلهم، مع أن الطائفتين الأوليين كانوا من المسلمين، والطائفة الثالثة كثير منهم كانوا مسلمين، ومنهم من كان مرتدا. فالخلاصة أن من أنكر حكما من أحكام الدين، من جاء بحكم، من تلفظ بكلام يخالف حكما من أحكام الدين المعلومة من الدين بالضرورة يكفر، إلا إذا كان متأولا على الحال التي ذكرناها. عليهم ذنب، أما الكفر لا، لأنهم ما عرفوا، هم ظنوا أن الذي يقولونه هو حكم الشرع، ما عرفوا، بعدين عرفوا وقت القتال كانوا بعد مصرين ما عرفوا. أحيانا واحد ما بيسمع لك بعدين بيكلة قتلي بصير يسمع لك، أحيانا هيك حقيقة هي. سبحان الله. طيب، ولذلك لأجل هذا التأويل البغاة الذين خرجوا على سيدنا علي ما كفروا. شو يعني؟ يعني أليس نحن نعرف، أليس معلوما من الدين بالضرورة أنه لا يجوز الخروج على الخليفة العادل؟ طيب، الذين خرجوا على سيدنا علي وقاتلوه كثير منهم، أهل الشام الذين جرهم معاوية لقتال علي، ما كانوا يعرفون، كانوا يظنون أن الذي يفعلونه ما فيه مخالفة للشريعة، لأنهم ما كانوا يعرفون حقيقة الحال. دلس عليهم الأمر، خبئ عليهم حقيقة الحال، دلس عليهم الأمر، فتأولوا تأويلا ظنوا بسببه أنه يجوز لهم قتال علي، كانوا يظنون أن عليا هو المخطئ وأنهم هم المصيبون، ولم يكفرهم لا علي ولا غيره من الصحابة بذلك. لأجل أيش؟ لأجل التأويل الذي تأولوه، هذا الذي أنجاهم من أن يحكم عليهم بالكفر. عمار بن ياسر سمع مرة واحدا يقول كفر أهل الشام، قال لا تقول كفر أهل الشام، هم من الكفر فروا، ولكن قل فسقوا وبغوا، لأن التأويل وإن كان أحيانا ينجي من الكفر لكنه لا ينجي دائما من المعصية. وكذلك الخوارج كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم هم أهل العدل وأنهم هم أهل التقوى وأن سائر المسلمين ليسوا على ذلك، بل يعتقدون أن كثيرا منهم كفار فيقتلونهم، كفار يستحقون القتل، هكذا كانوا يعتقدون. مع ذلك ما كفرهم الإمام علي لهذا. الخوارج يعتقدون أن الذي يعمل الكبيرة يصير كافرا، فاعتقدوا أن عليا ارتكب الكبيرة فحكموا عليه لذلك بالكفر. والذين معه كانوا معه في جيشه قالوا هؤلاء يعينون الكافر على الفساد، إذن هم أيضا كفار. قالوا ونحن يجوز لنا قتالهم وقتلهم، مع ذلك علي ما كفر. لماذا؟ لأنهم قالوا ما قالوا لأنهم تأولوا بعض الآيات والأحاديث على غير معانيها، ما فهموها على معانيها. لذلك يعبر العلماء يقولون الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة بلا تأويل يكفر. لكن انتبهوا، يعني التأويل على الوجه الذي شرحناه، ليس كل تأويل، وإلا يصير فوضى. كل واحد يقول ما يخطر له هكذا يقول تأولت، لا، على الوجه الذي شرحناه. وهذا الذي ذكره عدة من مشاهير الشافعية، منهم الرملي مثلا في شرحه على المنهاج، وعلي الشبرمليسي في حاشيته على شرح الرملي، وغيرهما محشون آخرون ذكروا مثل ذلك. أما إذا عارض التأويل الدليل القاطع فلا ينجي صاحبه من الكفر في هذه الحال. ماذا نعني بالدليل القاطع؟ يعني أن يكون في هذه المسألة دليل عقلي قاطع على خلاف ما يقول المتأول، أو أن يقوم عند المتأول دليل نقلي قاطع أن الأمر على خلاف ما يقول في الدين. يعني مثلا إذا إنسان اجتهد فقال العالم أزلي، الدليل العقلي قائم على خلاف كلامه. مثال آخر، واحد يسمع من كل المسلمين أن الخمر حرام، ثم يقرأ آية فيفسرها هو على أن الخمر ليست حراما، يقول هذا معناها. تأويله هنا لا ينجيه من الكفر، لأن تأويله بوجهه دليل قاطع، الذي هو إيش؟ إجماع كل الأمة، كل المسلمين، العالم والجاهل، وهو يعرف ذلك. فتأويله لا ينجيه من الوقوع في الكفر في هذه الحال. إذن التأويل لا ينفع في كل الأحوال، في بعض الأحوال ينجي من الوقوع في الكفر، وفي بعض الأحوال لا ينجي. فهم هذا الأمر على وجهه مهم، لأن من لم يفهم هذا الأمر على وجهه يقع في أحد طرفي الإفراط أو التفريط. لماذا؟ لأن الذي لا يفهم هذا الأمر على وجهه قد يحكم على إنسان بالكفر في حال لا يكفر هذا الإنسان فيها، وقد يحكم عليه بالإسلام في حال يكفر هذا الإنسان فيها. فإن لم يفهم هذا الأمر على وجهه يخشى أن يقع في أحد هذين الأمرين. لماذا قلنا في الخوارج كثير منهم ليسوا كفارا؟ لأن قسما منهم كفار، كما دلت على ذلك أحاديث عدة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد منا قد يتساءل، الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم كلاب النار، قال فيهم شر الخليقة، وهذا لا يقال إلا في كافر، وعلي عاملهم معاملة المسلمين، والصحابة عملوهم معاملة المسلمين، كيف هذا؟ لأنهم كانوا فرقتين نوعين، منهم من كان وصل إلى الكفر وفي هؤلاء جاءت الأحاديث، ومنهم من لم يصل إلى الكفر ومع هؤلاء كانت معاملة علي والصحابة لهم على أنهم مسلمين، على أنهم مسلمون، لكن فساق. في الخوارج أناس وصلوا إلى حد أنهم قالوا كل من ليس على عقيدتنا كافر، كل من سوانا كافر. هؤلاء كفار، في هؤلاء وردت تلك الأحاديث، ومنهم من لم يصل إلى هذا الحد، إنما كانوا يعتقدون أن مرتكب الكبيرة يكفر. هؤلاء الذين ما كفرهم سيدنا علي، إنما اعتبرهم ضلالا خارجين عن عقيدة أهل السنة واقعين في الإثم الكبير. وأما ما يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، فهذا ليس فيه حجة لترك تكفير من كفر منهم، لأن هذا لا يثبت عن علي، غير ثابت عنه. إنما المعروف أن عليا قال هذا في أهل وقعة الجمل، ليس في أهل وقعة النهروان والخوارج، هذا ثابت عنه. قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، لذلك قاتلناهم، ففاءوا فرجعوا إلى الحق إلى الطاعة فقبلنا منهم. لكن هذا كان مع أهل الجمل ليس مع أهل النهروان. هذه العبارة لا تثبت عن علي في حق الخوارج. ولأجل ما ذكرناه أنه ليس كل تأويل ينجي صاحبه من الوقوع في الكفر، علماء الإسلام أجمعوا على تكفير الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، حتى المنتسبين إلى الإسلام بينهم. الزركشي قال إجماع تكفيرهم، كل المسلمين اتفقوا على تكفيرهم. الغزالي قال ثلاث أمور لابد يجب تكفير الفلاسفة بها، أي حتى المنتسبين إلى الإسلام، وعد من الثلاثة قولهم بقدم العالم. كذلك المرجئة العلماء كفروهم مع أنهم تأولوا، لأن تأولهم كان بمواجهة بعكس الدليل القاطع، لذلك ما أنجاهم تأويلهم من الوقوع في الكفر. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا كان الإنسان مؤمنا أي ذنب يعمله لا ضرر عليه في الآخرة بسببه، وهم يعرفون، قالوا هذه المقالة واحتجوا بآية من القرآن، وهل نجازي إلا الكفور، قالوا معناها لا عقوبة في الآخرة إلا على الكافر، لكن هم كانوا يعرفون أن المسلمين كلهم على خلاف مقالتهم، لذلك حكم بتكفيرهم. أما الآية فالكلام فيها عن العذاب الأبدي في النار، لكن هم ما فهموها على وجه، تأولوها تأويلا باطلا، لكن كانوا يعرفون أن كلامهم على خلاف كل المسلمين، فكفرهم العلماء ولم ينجهم تأويلهم من الكفر. ومثل هؤلاء أيضا المعتزلة وأسلافهم القدرية، هؤلاء أيضا قالوا ما قالوا لأنهم أساءوا تأولوا بعض الآيات والأحاديث تأويلا باطلا، لكن تأويلهم كان على خلاف الدليل القاطع، لذلك العلماء حكموا بكفرهم ولم يحمهم تأولهم من الوقوع في الكفر. وهذا الذي ذكرناه يشير إليه كتاب الله تعالى. الله تعالى قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني القرآن. يعني بعض الناس يقرأ القرآن فيفهمه على خلاف معناه فيضل، وبعض الناس يقرأ القرآن فيفهمه على معناه فينتفع. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الجهل واتباع الشيطان والعجب نفس الأدواء الموجودة الآن كانت موجودة في السابق، لكن أيام الصحابة ذلك العصر الفساد كان أقل بكثير من أيامنا، لكن لم يكن موجودا، كان موجودا. شو بدنا نقول؟ لو عندما يحصل أما ننظر فيه، هذا لو يفتح بابا واسعا، لا أريد أن أفتحه. تفضل يا حاجة. اجتنبوه يعني تحريم شديد، يعني أصل الاجتناب جعل الشيء في جانب وأنت في جانب آخر. كيف منه تحريم؟ تحريم شديد كمان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كيف لا يكون حراما يا حاجة؟ الله يرحمنا. طيب بارك الله فيكم، نهلل: لا إله إلا الله.